هو مين اللي خلق السماء والارض، مين اللي بيرزق، مين اللي بينزل المطر، ومين اللي بيموتكم، ومين اللي خلقكم قادر انه يبعثكم مره تانية. قعد يسالهم الاسئله اللي هي اصلا في فطرتهم وكانوا ممكن احيانا يجاوبوا الله. يعني قعد يسالهم هي الابل اللي قدامك دي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والشمس دي بتدور باذن مين. يعني قعد يسالهم اسئله كتير كتير كتير يخليهم يقعدوا يفكروا كده. تعالوا نرجع لاصل الحياه خالص، ما قال لهمش يسيبوا الشرك، لا، الاسلام يا جماعه تغيير لرؤيه الكون، ان العلاقه بيني وبينك هعرفها منين. يعني انا دلوقتي احنا كبشر عايشين في الارض، ايه العلاقه اللي بيننا؟ طب الاقوى، يعني العلاقه اللي بيننا الاقوى هو اللي يكسب ويفرض رايه، ولا الاكثر؟ مين الصح ومين الغلط؟ يعني ايه معايير الصح والغلط؟ هنعرفها منين الكلام ده؟ القران جه صلح لهم نظرتهم لكل حاجه، نظرته للجمل، لاخوه، لبنته، للسماء، للارض، للبعث، للرسول، للوحي. القران عاد لهم تعريف كل حاجه في حياتهم تاني خالص، للمال، للمستقبل، للنجاح، للفلاح، عرف لهم كل حاجه من اول وجديد. لذلك المشركين قالوا لا، لو كانت كلمه لقلناها. ده الموضوع طلع كبير، يعني دعوه التوحيد الى اله الا الله لو كانت كلمه لقلناها. ده انت بتغير لي عقيدتي في كل حاجه في الحياه، ان انا اصبح عبد لخالق السماوات والارض واتبع منهج يسالني عليه لما اموت، فانا مطالب ان انا ما اتحركش الا باذن منه سبحانه وتعالى. وغير نظرتي للمستقبل وللقيم وللنجاح، لان انت بتغير لي كل حاجه في الحياه. زي لما اي فكره مضاده للاسلام ايا كان اسمها، اشتراكيه، علمانيه، ايا كان اسمها، هي بتغير لك المعاني الاساسيه للحياه، بتعيد لك تعريف النجاح. يعني كان احد الناس يقول لك التقدم حلو ولا وحش؟ كلمه التقدم حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ فيقول لك الاول المفروض نسال التقدم نحو ايه. يعني لو التقدم نحو الجحيم ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه. طب لو التقدم نحو الخير حاجه حلوه. فالفكره ان احنا اصلا معاييرنا في الحياه، احلامنا يا جماعه، احلامنا بيجي تحلم تتمنى ايه، احلامنا اتغيرت. فبيجي انت بتيجي تقرا القران بتعيد تعريف كل حاجه. ده في اله، في بعث، وفي ناس سبقت. اللي سبقوا دول سبقوا في ايه؟ يعني بحب نقيم بعضنا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الاسراء اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، بيتنافسوا مع بعض ايهم ايه، مش ايهم اغنى، ايهم اقوى، ايهم اذكى، ايهم اقرب الى الله. ان اكرمكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. احنا بينا اختلافات رهيبه في مستوى الارض، شعوب وقبائل واختلافات. طب مين احسن؟ اما نيجي نقيم معاييرنا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انت بتغير معايير كتير في حياتك. لذلك اصلا الفكر المعاصر يقول لك القيم ديت لو دخلت في السوق وفي السياسه تفسدها، ما ينفعش. الاقتصاد والسياسه اصلا قايمين على معايير ارضيه ملهاش علاقه باللي انت بتقوله ده. احنا مالنا اصلا ومال القيم والاخلاق وان مثلا ده افضل عند ربنا؟ انا مالي ومال الكلام ده؟ احنا اكتسبنا ده، حياتنا بقت ماديه صرف. والعلمانيه كلها ان الماده هي محور كل حاجه، محور اهتمامي في الحياه. فانا بقيم انا ناجح ولا فاشل عن طريق الماده، انا بقيم انا صح ولا غلط عن طريق الماده. انت بتقيم الشغلانه دي حلوه ولا وحشه عن طريق بتجيب فلوس. بتجيب فلوس يبقى شغلانه حلوه، ما تجيبش فلوس وشغلانه وحشه. ده انا مش بقول ده، لو ده المعيار الاوحد في حياتك هو هي دي الماده اصلا. فانت بتخليك لدرجه ان وصلوا التفكير ده، بيوصل الناس في مرحله ان الناس الكبار اللي فوق 60 سنه طب ما نموتهم فعلا. طب ما ليه؟ اللي ما عادش بينتج وبقى حمل تقيل وبقى بيرخم علينا وخلاص، طب ما نموتهم. الاطفال المعوقين طب ما نموتهم. وعلى فكره اللي بيعمل كده انسان مضطرد مع نفسه، ده واحد مضطرد مع نفسه في المنهج بتاعه، لان هو حط القيمه الاساسيه في حياته هي الماده، الانتاج هيجيب لي خلاص، ده بالنسبه لي كويس. لذلك ملك الروم لما سال ملك الروم ابو سفيان، كان لسه كافر قبل ان يسلم، وكان ابو سفيان مع مجموعه من قريش رايحين مع في تجاره عند ملك الروم هرقل. فهرقل بيساله، هرقل كان حد بيتنبأ له يعني وقال له ان ده زمان نبي، ف

أي معيار الوقت هو مادي وحسب. الإنسان نفسه بعبارة عن أنت يقول لك أنت بكام، أنت ثمنك كام، يعني أنت معاك شهادات تساوي كام، أنت بكام، أنت وديك مثلا الخليج ولا وديك أنت تعمل كام في ألمانيا، أنت بقت الحياة كلها كده، أنا بكام أعمل كام. اللاعب حتى بقى عادي يقول لك بيتباع بكذا بقى بكذا، فلان أنت عارف فلان بقى، وناس فرحانة، هو فرحان فرحانه بقى سلعة، ان انا لو نادي معاه فلوس اكتر انا اشتريه. الحاله ما تبقى كده، الحياه كلها كده، وانا دوري في الحياه ان انا بدخل التعليم عشان ابقى اغلى، انا قيمتي تبقى اغلى. تخيل لما واحد يعيش حياه كلها كده، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هو فضل كده اللي بيدخل الدايره دي زي ربنا قال الهاكم التكاثر لغايه ايه، لغايه لما مات ما بيطلعش منها الا ان شاء ربي شيء. اللي بيدخل دائرة التكاثر ديت ما بيفكرش غير في شهادات فلوس قيمتي فقط، انا متخيل ده فقط ده تفكيره، عالم الغيب ده مش موجود ابدا، ده مش موجود، ده قلما يخرج منها. لذلك ربنا قال الهاكم التكاثر لغايه لما بتفضل كده، لو ان لابن ادم وديا من ذهب ابتغى له ثانيا. طب معايا وديين ذهب تروح تقول له نفسك فيه، لك نفسي في كمان وادي بس لابتغى لهما ثالثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملا عين ابن ادم في جوف وفاه ابن ادم في روايه ايضا ثلاثه الا التراب، يعني هيفضل كده لغايه لما يتدفن، ده مش هيشبع. اللي بيدخل الدايره دي، الدايره دي هي دي دلوقتي اللي المفروض علينا احنا نفكر بيها كلنا غصب عننا، العالم فرض علينا ده، مش عارفين نتحرر من ده. اللي بيتكلم في عكس كده يبقى متخلف اصلا. اللي عايز يرجع الناس فكر ان هو بني ادم وان له روح وان هو خلق من قبضه من الارض وخلق من نفخه من روح الله، فهو محتاج عالم الشهاده لانه مخلوق من ارض، محتاج ياكل ويشرب وزوجه، هو بني ادم، بس هو محتاج عالم تاني برضو. الروح دي بما ان هي غيب، يسالونك عن الروح، ها كل روح من امر ربي، بما ان الروح غيب يبقى غذائها من الغيب برضو، غذائها كلام نازل من الغيب، مش هينفع غذي الروح بالحاجة مادية. وبما ان الانسان مخلوق بدنه من طين خلاص غذائه من عالم الشهادة. العالم الوقت كله بيفرض علينا فرضا، احنا يعني مستعمرين ذهنيا ان احنا نفكر بالطريقة دي. اي حد عايز يخرجك بره القيم دي ويضيف قيم تانية في حياتك، يضيف حتى بس قيمة الخير، الايمان، تقوى، العفة، الأمانة، القرب من الله عز وجل، القيم دي، الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القيم دي عشان يضيفها بيجد معاناة. لأن العالم كله أنت بتدخل المدرسة من أول كي جي 1 وأنت بيبدأ يتزرع فيك المعاني دي فقط. أنت بتستورد منهج، بتستورد رؤية متكاملة للعالم، رؤية متكاملة للعالم كله. بتقعد تتزرع فيك من أنت صغير. المدرسة بتقول لك كده، مفيش وقت للصلاة في المدرسة. انت بتروح المدرسه 7 الصبح وتصحى 6 بيروح عليك الفجر، بترجع بعد الظهر بشويه مفيش مكان هناك تصلي الظهر، مفيش وقت، وممكن يبقى عامل مسجد، وده من ارضاء العلمانيه لضمير الانسان، هما دايما يقولوا له ايه عندك مسجد، احنا ما فلناكش المسجد ولا حاجه، خش عيطك شوف المسجد واطلع مارس حياتك زي ما هي. يرجع بعد الظهر مفيش وقت لصلاه الظهر، تعبان، مفيش وقت لصلاه العصر، يصحى عنده درس، يفضل كده لغاية جامعة مفيش دين في حياته أصلا. يجيب دين منين لحياته؟ يعني الدين في حياته هيقابله فين؟ يتخرج خلاص بقى عملة، عايز يغلي سعره، ضغط اقتصادي رهيب عليه، وفعلا أزمة اقتصادية رهيبة، يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي، ما عندوش وقت يقف يفكر وانا رايح فين؟ مفيش وقت تيجي تقول له فلان مات. طيب ماشي، مش قادر يخرج من الخط ده، مش قادر أصلا، ضغط رهيب، كمل كل اللي وراه واللي قدامه، صراخ في ودنه يا عم مالكش، لا كمل في طريقك ما توقفش، فلان هيسبقك، فلان هيبقى احسن منك، كله عمال يزقه انه يكمل في الطريق، فمش قادر. زي عارف ربنا بيقول كانوا لا يستطيعون سمعا، مش قادر يسمع اصلا، مش قادر يقف. اقف ازاي؟ فلان هيسبقني. اقف ازاي؟ انزل اصلي ما هخسر. اقفل ازاي؟ هو كل اللي حواليه بيزقه في التفكير، فان هو يقف ضد التيار دي صعبه.

وأنا مأمور. اللهم احبسها علينا إنه راح يجاهد. القرآن خليك تفكر كده، إنك بتعيد تفكيرك للحياة كلها أصلا. ارتباطاتك بالناس، العلاقات مش مبنية على علاقات مصالح وحسب، لا، عندي أنا مقيد بشرع، مش بسيب لنفسي. لذلك يقولوا كان كثير من الصحابة أو بعض الصحابة كان بيتقنون الشعر، شعر الغزل، فألجم الإسلام ألسنتهم. قال لك لا، جه الإسلام قال لك لا، أنا الموهبة دي مش هينفع أسيب لها العنان في الاتجاه ده، لا، أنا أوجهها في اتجاه تاني. فجاء حسان بن ثابت ووجه الشعر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أن أهجهم وروح القدس يؤيدك. وجه الموهبة بتاعته الشعر، خلاها نصرة الدين. هي موهبة الشعر، لكن لما جه الإسلام ما قالوش توقف، قال له وجه، قال له أنت لما وجهتها كده جبريل معاك يؤيدك. اللي مرضاش يوجه موهبته للإسلام واستمر كده، القرآن قال عليه والشعراء يتبعوهم الغاوون. ففي ناس مش راضية تعمل النقلة دي، هي مش راضية تعمل التوجيه ده. طيب هو أنا دلوقتي المطالب إن أنا حياتي كلها تتغير؟ لا، أنا بقول لك عيد تفكير الموت ده، الصدمة دي، والأسيامة زي ما قلت لكم الحديثة دي. حاسس بشوان سحمد الله يرحمه، حديثة عجيبة، حديثة عجيبة فعلا. تشوف تتابع الأقدار، تتابع الأقدار يحصل إزاي، ويروح ومكان وموت عجيبة جدا. حاجة هتكلم في التليفون، تخيل واحد بيتكلم في التليفون وماشي وبعدين وقع. تخيل انت ممكن تبقى ماشي تعدي الشارع الوقت بتتكلم في التليفون وخلاص الموضوع انتهى. يعني دايما احنا فعلا عندنا تصور هتموت، خد بالك. طب خد بالك الموت قرب، هو فاضل 5 ايام فاضل. لا، الموت مش كده، فجأة فجأة. كل مرة بنقول الكلام ده كلنا، وانا منكم بعضه ليه، لا بس اكيد مش انا بزحلق الكلام، اكيد لا لا لا، هو الموت بيجي بغته وكل حاجه، بس لا لا، انا اكيد ليا معامله مختلفه. اه بيتصور منظر ناس تانية. يعني انا مثلا اسمع كده اقول مصر لما يموت هيصعب عليا قوي. يعني دايما بتخيل غيري، انما انا ما بتخيلش نفسي. الفكره دي حقائق، انا ده جوانا غصب عننا. النفس بتهرب لان هي عارفه، النفس عارفه طبيعات التفكير الصح. لكن انت النفس بقى، انت هتعرفنا؟ تقعد بقى تقول لي موت وحساب ومنهج وصح وغلط، وارجع عيد حساباتي، هو انا ينفع اللي انا عملته ده وارجع؟ لا لا لا. طب وليه الصحيان ده شويه وهينام تاني، ما تقلقش، ما تشغلش بالك. يعني انا افضل وحش عشان ما اموتش؟ لأحد تفسيرات السلف لقول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل، قال على إثر موت صاحبه. أو يأخذهم على تخوف، يعني صاحبه يبقى ميت وهو يموت وراه على طول، على إثر موت صاحبه. دايما برضو احنا نفترض ان ايه الشلة، يقول لك مثلا حد من الدعاء يقول ايه، وغالبا كل شلة فيها واحد مات، فتقول الحمد لله احنا الشلة بتاعتنا خلاص الواحد مات. لا، ممكن يبقوا 2، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 5، على اثر موت صح. يعني ما تفترضش ان ايه، ان كده خلاص بقى ايه، عمل ما ياخد لفة تانية. لا، هي مش كده، هي مش كده خالص فعلا. يعني فعلا احنا بنضحك، بس ده طريقة تفكيرنا اصلا. كثير يا عم، وناس. المشكلة ان احنا على مستوى لا يساوي شيء في الكون المنصورة، احنا شوف بقالنا سنة كمية حوادث متتالية رهيبة. يعني احنا لو حبينا نجيب عظات وعبر من المنصورة في اخر سنة بس كثير. ده بيحصل ليه؟ عشان لان الطغيان بيزداد، والطغيان المادي بيزداد، والدين بينحسر. فعشان محدش يجي يقول ربنا محدش قال لي، لا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك بلاءات فوقك. لكن في قاعدة كده تكلمت عنها اسمها شرح سورة الفتح،

النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أو سيد التابعين رجل يقال له سيد التابعين. أنت متوقع ابن المبارك المجاهد أو العالم سعيد بن جبير أو عشان وقف في وش الحجاج أو سيد التابعين رجل يقال له أويس القرن. مين أويس؟ لما تيجي تشوف بقى التابعين معاك بقى إيه العلماء فلان وفلان وفلان مش فيهم المجاهدين فلان وفلان مش فيهم أويس القرن. طب اللي وقفوا أمام الظالمين فلان مش فيهم. مال أويس القرن عمل إيه عشان يبقى سيد التابعين؟ التابعين دول الجيل اللي ورا الصحابة على طول اللي عملوا اللي نقلوا الدين بقى من مرحلة الفتوحات يعني الصحابة انتشروا في البلاد والدين بدأ يتنظم لنا ويترتب لنا ويتوضح لنا من خلال التابعين. يعني التابعين لهم دور رهيب في تأسيس الدين قواعد الدين توصل لنا سليمة. نفسه يقول أويس القرن عمل إيه؟ كان بر بأمه بس مرضاش يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كان ملازم لأمه في اليمن. ويقول لسيدنا عمر الخطاب هيقابلك في موسم الحج ولما تقابله قوله يدعي لك. انت متخيل؟ ما ينفعش نروح للدين بمعايير. انا اصلا لسه بقولك انت فرض لما تروح السوق تصاحب معاييرك مش ترجع للجامع بمعايير السوق. لا انت المفروض تنزل للسوق تقول لهم ويل للمطففين. تقول لهم التطفيف اللي بيجيب فلوس ده حرام. انا عارف انه بيجيب فلوس بس ده حرام. احنا بنرجع للدين بمعايير السوق مش العكس. وده لازم يبقى عندك عزة. وانت عمرك ما هتصحح نفسك اللي جد لما كل شوية ترجع تعرض نفسك على الواحد. طب احنا عارفين حمد ان هي حديثة ومجدين ان الحاجة فرضت علينا شكيرة جزء الانتمام بتاعنا بالدعوة. يعني جميل. يعني احنا ما كناش عايزين نتربع على الجزء الانتمام المختلط المشوه اللي فيه جزء من المرضية وجزء من الإسلام. جميل. طب احنا ازاي نطلع المرضية دي لعقودتنا؟ احنا كده كده عايشين فيها ومفروض علينا. جميل. احنا قدامنا خط من اثنين دلوقتي. يعني ان انا اقول ما انا هقول لك حاجة ان انا تبحث الحدية عشان اوصل للحال توصل. جميل. انت دلوقتي عندك خطين. خط الإصلاح العام إحنا كأمة مسلمة مهزومة نفسية إزاي المعايير دي نستفيد منها من غير ما تأثر علينا. وأنا كفرد أنا محتاج دايما أوازن بين طريقتين في التفكير. ما انخرطش قوي في التفكير الأممي وأنسى نفسي. يعني أنا ممكن أحاول أصلح إيه فده أنا مش قادر أصلح فأنا خلاص أخد بالي من نفسي وفي نفس الوقت ما بقاش منشغول بنفسي لدرجة أن أنا ما بقاش واخد بالي من أي حاجة بتحصل للأمة. طيب أنا دلوقتي جوه واقع زي ما أنت بتقول. يعني أنا مش اخترت إن أنا أدخل فيه. أنا جوه واقع. يبقى أنا الحل دايما الجملة اللي كنت كل ما أسأل حد في أي حاجة أي حد من أهل الحكمة أسأله كان دايما إجابته يقول لي سدد وقارب زي ما الناس قال لهم. أنت بتوازن. بمعنى أنا مضطر أعيش في هذه الحياة فأنا عايز أكل وأشرب وأنفق على نفسي وأحقق نجاح معين وفي نفس الوقت أنا عندي معايير أنا الدينية. فأنا مطالب إن أنا أفكر فكر زيادة عن التاني. يعني مثلا واحد جنبي ماشي في الطريق هو ما عندوش غير معايير واحدة اللي هي المعايير العالمية اللي ماشي بيها. وأنا مضطر انا في كليه في كليه طب في كليه هندسه وماشي في السلك ده فمضطر ان انا اتعامل بجزء من الايه من الحياه دي. ان انا برضو مش هينفع ان انا ابقى انسان فاشل. لا انا عايز ابقى انسان ناجح وعايز احقق حاجه وعايز اكون نفسي وعايز انا ليا اهل. انا بقى مضطر اضيف كمان معايير غيبيه في حياتي في طريقي فانا بقيت اتقل منه فممكن يسبقني. وارد وارد انه وارد مفيش مشكله بس انا يوم القيامه هبقى اسرع منه. فانت تفكيرك انت بتفكر تفكير مزدوج. يعني انا بفكر ان انا كل الطب حضر ماجستير وحضر دكتوراه انا ماشي في ده. اول حاجه طبعا انك انت بتستغل ده في دعوه المسلمين وغير المسلمين وانك انت يعني ده بيبقى معاك سلاح انك انت لما تيجي تقول لهم ايه واجهات اجتماعيه. طبعا لما اجي اقول يعني انا دلوقتي الكلام انا قلته ده انا لو ما كنتش دكتور في كليه الطب مثلا كان حد يقول لي يا عم انت مش حد مش عارف ايه وانت عايز نوايا. اقول له عم في يا عم يعني انا يعني يعني هو مش درويش انا يعني انا اسف التعبير يعني عايز اقول له ايه لو الشخص ده ضايع خالص يعني هو بالنسبه له انا بغلط في الالهه. يعني هو تعيس عبده الدينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هيجي وقت الناس ما بتعبدش غير الدينار والدرهم بس. فانت لما تتكلم عن الدنيا بنوع من الحقاره انت بتسب الالهه بتاعته. لك يا عم في ايه يا عم انت ازاي تغلط في الدينار والدرهم؟ انا فاهم ما تقول عم الدينار والدرهم في جيبي اهو انا ما قلتش ان